أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عبد الله أجركم. الحمد لله. قَوِيٌّ بَصِيرٌ ثم أورثنا الكتاب ذلك هو الفضل الكبير. Mm-hmm.